أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في تضبيه تبناله، وأنا كمجاهي عشر ذي إنوس علي كنا صافتنا تفسير كقرآن كريم كنا فقنا يضربون ككوما هيدا لرب غلف دحيا فرتنا بوكب الله برايا من سورة البقرة كميرة هيدا لرب غلف دحيا لمن هو كل دحيا من السورة نفسها كذل سورة البقرة كميرة يرتب معان قالوا ليهي وعن ربي سبحانه عز وجل جهاك مركي لا ذاب لايي مدينة المنورة لتجي إذا من الله قاتيي يا ربي سبحانه عز وجل عليكين مسلمين جهاك لجعليكين أيو إيا ديهن لغو ديهن أي النفي أمال بين يهرا ويتقالك قرار أي وحاتك لرب الله في قصة لكسيكين أي بنو إسرائيل لمن بنو إسرائيل قدقن ناشان بريقة دعاية دقنايين وها وقت قادوا لي النبي حسقين لأورنجيين مجالة ديبها دعون كل عاي مجالة اللي يريوها للمان عاي مجالة ديبها أقمرح لورك عاي قراني مجالة ربي وحمد من انتو ديك عاي ايا ربي أمال كسور لي ولي عاي دمت بنام كيبا يقول انتين وكا كتبا يبنوا لي وحالك أمرك اللي نغوتو في إن أنا نجيري بقل لغة بحي إن أنا نجيري بقل لغة بحي كريم حدي من ربي دوس هذا جيري كو قدره حداد عررتي حدادا عررين إن أدلا وقورة ودما نيتو كتلا مركا لكيني أكد الجهاتك يوحى متظلماتك الجهات وداهن يعي خطي لدياريو خاشني يعنط لدياريو هم يدول لدياريو هيا لغة مرمار أرماسا اسكوا دحيران. قال تعالى خبوه إلى ألم ترى أيها الرسول الكريم موالا أغاني فيلا وقلبيه موان وليح الملاه كارين إلى الذين كوي خرجوا بعي من ديارهم أغلب وضيب يكبعان وهم إلى وألوف فمن يالكم كلمة ألوف فلول وجمع كثرة يبقى لما كل كان يمن خطبانكم ذيك بدن عين انت يا عين لغاتن كون لشيك صدن كون لشيك عفرتن كون لشيك والعلم عند الله لكن وزن كان ألوفا وعينك قابلنا إنا إنا خطبانكم كبدن عين كل كان يقول طبعا يالكونا أي أقلالو ذي كبحين سبب كنا وحوا حجر الموت جاريك الدكتونانت أي قريه ذي أغبحين جرد مركا يقول دعين كيرينا كعرارين فقال وحوير له ميقا الله ايب ايه اوين موتول قلت موتول انت يرواتين نري حدي وحال لفرع يا امركا وشن اوود لهاي انا هجو اوود لهاي وحوشن سمين كرين مركا لفروتان وكاله هذي قال لما هدي لغيرا ما دي منك لما شدو وحد ايقا ووداما قلت مركا تان وكاله أمر التكوين بالليلة الله سبحانه عز وجل أحيثينا يا جيري فقال وحوي لهم إياك اللهم عبوك عقا موتوا لنت والنتين متنعي مركة بخت آيات سدع المالموت إلى أمالي العلم عند الله قدر هدى يؤمناني ولما تضغط لك الجوض وقدر إنساني ثم كذلبوا أحياهم الله إبن وليه مركي تبرتو دين لا تصي كذا بي جيري دان كتمي أحياهم إبوا النوري إن الله معبوك عقا لدو فضل يقال الله صحيحه على الناس نذكر كي لدى قاليه ولكن أي إجتاك لنا ذكري في زبدا لا يشكر فضل إبوا فوق الله إجتاكوما فكين كي بغنيت بنوه كلها جيري دان أدونك كلكي سلقو جيري أيو أفر صوت باكينتا من وامتان وقلوا عقاب سوء عقاب قفك جيدا أما كده قرد النبي موسى الله جلتي قرد النبي موسى الله جلتي مركا يلادان إلى النصوص أي أجعك العلي من كذين الدين إبن أوليي كريد النعاس وكلا أكاب مني وعجزا كريد لفاظ إبراء في سورة البقرة وكما ردونا سورة آخر كذا أو كالذي مر على قرية وهي غاوية على عروجها قال أن هي هذه الله بعد موتها فمات الله 100 عام ثم بعث حاسن هو إبرو أما مد سبحانه عز وجل وكو كاني قرر أهل كافية كاسو كانوا للعبرة كسد عدوى للمعجزة سيدي نبي الله عيسى يا معجزة من سوى الكاي كان فادوى أجل ووقت للغوة تنقرانا مالي كل خديرينا مركع صواب تعودن بيس أجل كما قتلنا أفكا مر لغة طلاب المال لكن سد علي صواب أخرى إخابة ديتاي يا إبراء ديتاي يا هدي معجزتاي انتو اللي تصون علينا وكل طوال الجيل وجل ماي فكاوا عن كلمة العيني آيات كانت الماما هي سلو حرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون دلها لك سمي مصر النغلان هي مدان لي فقال اللهم الله موتوا ثم أحيا والإنسان وانا صلى الله من عنكو كلمة العيني جيري لو سنقفك إلى صلى الله بني قيام قول وامدى صور كالكتب إمري لماضي أجل لماي أما مدان عبرارة أما معجزة أما إقابك وأنه لنك نغف ألم ترى أيها الرسول الكريم موالا وليعقان إلى الذين كوا خرجوا بحي من ديارهم أغلبوا بي بيكبعين وهم إيجا وأولوف طبعاً يالكنا حذر الموت ذلك الدكتوني بيت أيين قريوه دي كربعين فقال مركز اللهم وحوه إلى الله ويد موتوا لنت فماتوا لنت ثم كجلالبوا أحياهم لوليي إن الله معبود حقا لذو فضل إحساني يوانات إذا قال الله صاحبه على الناس الدكتوركي وقوانا كمدا مسلمهم وكافرهم أي اللبضة فأوصى مفلا ولكن أيسي أكثر الناس فكين بغلبضا لا يشكر فضل اعتراض بضا وإبقوك الذي سئونك فكين تسبضا فأن الله قم عظمك وقاتل كسبه مركي لكين ولا شيء إن أرى الموت لو ربعي أي عمرك جهات كيمي فقال عيسى من قائل وقاتلوا تقالما في سبيل الله إلى دين في سكرية لديه كنت تقالما واعلموا واحد نوغاتا أن الله معدو فعطا سميع وعلموا هذا إليك ألا أمقرد بدن إنو يهي عليم ألا أغال بدن لو على فالألمانت هو قولي أغال بدن يهي وقاتلوا تقالما في سبيل الله إلى دين في سكرية لديه كنت تقالما واعلموا واحد نوغاتا أن الله معدو فعطا سميع إن الله مغرد بدن لجميع ما يقال وعلى إلى الألمانت عليم أقوم بدن لجميع ما يفعل وعلى سميع يلجو هذه ملكة جاءك اللواجبية جاءك وحروب أي وحاقوين ما الوح ليها وإن مالك عانت اللغول له خلق عمال كان خب لغوه بيه قريب لغوه بيه هو لغوه بيه شاشو لغوه بيه خلق صوحي أواب له عيدا رسول جريه سبحانه إلى وحو يري من أحد واكما ذاك أسوياي الذي أحد واكما يقرب الله الله ما هنا يا قرضا أما حسنا ونرسل وملك المال حلالة بالحسن نفتع لنا طيب كطاي اتدع عزمه بالحسن إخلاصي الذي يدعه بالحسن ملك تقر لحسن الليل أما هو نرسل كل كان فيضاعفه إبعه الله بالله له إسرق بحيي أضعاف الله بالله كثيرة فربا وفي سبيل الله وحلق بحيه إلى تضباطا أما تضبط وقال وقال سواد آخر كيدو كوي من دونا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت طبع سنابلة لكل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء إذن فيضاعف له أضعافا كثيرة آية تأسير فسير دونها لأبيان ربنا بل الله بلا باي والله معبود عطا يقبل أقبك الله باي أهلك الله وهذا الشكر سوده داره أو أحلك عن في سلة قليني مع الله يرى الله الله باي امتحانا والله في غبايا ويبصد مدنك عن في سمالي عن في كبوحين إذا كان مع الله يرى ابتلاء قل قبضك قل كان لك قبلها يا دخالة يا مفتك نتك الله في لنا لغلظ ابتلاء إيا اختبار بأن لا جلسة كان الله في لي أي يشكر بلينه أن لكم هذه أم يضغى ويظهر إنه قوقوا كبير أي أن لك لأيك أي كان الوحرين أي يصبر بلينه دلقاته أم يجدع إنه أرجك حوش يقوله أي أن لك لأيك أي لغلظ بإمتحان بأن لا جلسة وصدق الله إذ يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وإليه إلى الله لا إلى غيره أعاد كرمي أيا ترجعون سادسا في الليلين أرنا يا فيحاسبكم إلى ويد الله حسابتم أيا ويجازيكم ويد أبال مرنا يا في أعمالكم وعاتم ليتن حني يتنبع ونعيدنكم أبال مرنا من روحكم إذا كاويا الذي روح يقرب الله الله ما هنا يا قلبنا ما حسنا ونكسا وحالذي رقرت وما هو نكسا نقنا يا قرت وين وحظ بحسي هو حلالي يا فما زادنا وين قمتي بقلب وحسن نية إن أدخل بالحسي ولجيت بإخلاص أعطه مش أدخل بالحسينا ماليه خب فري هو كل ما من هالنقطه كل قرب حسنا نقنا إذا إلى هو حكوية بهاي ما كسوى وحب بالحسي فيضاعفه ألا نقول أبلا رواكما له إسرى الأعظم لأبلا بيال كثيرة فربدا والله إيب يقبل تقاليه بككبتا وفر ربعين ككبتا إسراكو انتحانايا ويبصم مدن وأوفليا إسراكو انتحانايا وإليه إلى الله إيب وين عقي لا إلى غيره مي أيا ترجعون قونك إليه في الله مريم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل نبي الله حزقيل يقوم في جوره وكتب عني هل كانوا عاكب الله ذي نبي الله سموه وإثنى من أنبياء بني إسرائيل كمير ولكن نبي موسى جاري يولي كدب موسى يعرون مرضى يوضى الإنسان أفضل فحديعي الإنسان فيهين كل إنسان يوسف عن نبي اللقاء يالي وقت يسي أدول ماذي حزقيل بأن نبي اللقاء يالي يمنع معلقا لي ربابريين إلا أقدقي جيري أي أكسر جولي كان فلسطين ليرا أي بني إسرائيل دقن كواسا بابيريو بريئي كون إشتي تعريسا مانتا فلسطين أي جاتا مد إيلا أولمدا لغوسا ميئي كل كأكريسا مبايئ قدد يجي يبك عانتا اللوغا ليئي لدو ليستي أي نبي قوزيه مدن حزقيل مركا قيادة واقع بسمتهاي قيادة دينية نبي قان نقونايا قيادة سياسية مل نشكمتا إن بني إسرائيل لبلاس إلا في وقت داود وسليمان عليه مثلا لا بقر نمدي إيه النبوة دي ليس قدري داود نوا ليس قدري تنفق أهو كدرا وآته الله الملك والحكمة سليمان نوا ليس قدري لكن انت داود سليمان كو ريس موضة سؤال إن الدين جو مانولي دي والنبي كليتوها إن السياسة فقال كي النبي كليتوها أيوم مانولي دي كل كاسي النبي رؤية مادين كل كيسان وارين وحي هذا وحرمنا النبي الله حزقيل هداتاي من بقر النوصمي أبان دولا النقضة إذا ما أبابولا أنه تقالا مو يقين أن نبيك بنو إسرائيل نفسي الحمد هذا هي معفق هذا هي قول أنت ودو يقين أكاس الله عبد الوزير جول هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا إنك وعادة البناية بقر إن تقال كريا وإذا ما أبابولا حتي بقر في الليلين تنريو تقار كينا الليلين قوة جيريو او ديري ويلا معطاني وحيدا لهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا محانو النفق فرينا مادام أقلع اللي قتب لغوكاتي هوانك يا عروسي تعانتنا للغا بيئي مرا سنبا مقيم ليلانا سيبا ننطق علني حتي الله يشدي فيي يجيب وألا بريي النبي الله حزقي من أبوكي نبغنا رهرك مركا قول لي هذا طالب أي رب الملك وغنق الله على مساري إن الله بعث لكم طالوت ملكا مركز أمورا قولي أن أعلان تضل بالله بي قول لي لنك الذي هو بقر حدو ذهرك لو معه أن يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك منه خارك لدون جريمانك أرد ما هذه واحدة وثانيا ولم يوسى ساعة من الماء وهذا أي أخرى وكبر يوماي وهو بقر نقضى لبدي بوالوغا جوابي أولا وعلى إلى هذه إذنك أبهر دورا جرسة وإذهر بقر إذين هانجرة اختيارك إن اختيارك الله كفعا إن الله صفى عليكم إذنك هذا قراء على مسارا جرسة وغير كرابنا إذين جوغا إن كان الله دورتي ورسل بصرك يمت ربنا كيبا كفعا إن الله صفى عليكم. أما حقا لقاله كارجة لباهم ولقالك في عنبوليه هذه اللبضة العلم وصح تدكو مركع بعلم هنا وزاده في العلم بسطة في العلم والجس ما تكعني في النبض بيقفتها لإني سلحات مقبة إذا منك أبوك رحبا لنبوها إهو آخنات بلد إهو لك كلها محاء مدلغو مامورا آيات ورعينا فارسي منك وحمامورا إهو لك أبقنا يا مرح إنو سيطاري ذوكري من عافمات قبر عقلا وجسما إنو يهي عالم دين تكبر قينا وإنو يهي كل قيادة ديبا الله بري وعليها دائلينكم ما شاكتن لرما الكفي عن بوايسا العلم والجسم كل من هيبل أو قرح بلا أو قيمي بلا أو عافمات بلا وذاتك أولا أو قرح بلا بوها كل ماكي أكيد عزيما أرينتا إنا إتعاينا مكاس نمورا كري كريم وعي هذي على ما حفنا إنه يعينين إذا ترسي محلوك كرنا والله لا يوانب طرف قولي بأرنت أنك صوب علي إن آية ملكه أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم صندوق الواء وقص خصبة قول لك لدعلي جري وكبه النبي موسى سلامة النبي هارو ولقيرك سملك من جري وحاسوك لا كل عجري كل كان روحي بواء وأنا وضعه قراء فقال كيوقع ذنجرين ناسا لغان والغولة مانجرين لغان ماذا غاقي جرين كيك عمسا اللغون لغي قرأت عمالقة عيسة مانجازاني على مهدى دون إيسا صدوق اللي إذن كتعي أدي على إيسا الروح إذا إذن مسعد يمانك كوها إيسا كيبا اللي إذن كينا تعمله الملايك صدوق ما قرأت اللغة صوفة المروجي سبب كالواقع المفاصلين على بلن بإليه قاروا عليه ولكن باتري يا باصوري ترحون وصول يا جدي ما كانت النفط والخيار كابو المولي صندوقا كان نبياسا كسو جيبي اتوفر المروجيسي ويوا اي جيغب قرمنا يلينين دميزي كل كاسا انتي توقف تاين لما قاري دمير ويقصو حيري ويجوري كسو حقاجية يا صندوقي اسكييني وصعونا إذا كان اتبر بيوايا قرانا ملايك بابا سوقا سوقا انتي كده نسك عيات كل كمركي صندوقي إلا كيني قوي أركي إيبا قال له أهي واقع عين صبح جهاتي بألا بابو لي قالوا دوحوا يسكدوا لي تضباتا خل أونين قولوني حقا الله مغلق لمن كان أباب الكجرة درس بألا يهوى اللي وذات قنيا إيبا مركا وحاو بقرة إن قالوا جعلوا بلبيرا كين بقركم بو دياريي قالوا أن تضباتا كن بو دياريي مالك دنبال لي صباحي نحرور دنبال لمرينك عربال لي أخاري وعيني عزيمي قصد ليه ونفط وظهور أياني إنكار وإنت اللقو صلي لي يقولي لأن لي وذيك سأل لقود بايا يأل عبي وإن قياسة الله مغلا أسمع وطاعه أين جد إيه ودي ما يسكعد ديري كدرك وافلو يغن بنجر بين نغذن قالوا دي إذا ما بيسي مركي أركي قالوا دي إذا ما بيسي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود قالوا انكم الرائع كردها ردك الله يمين كدنح بقول أفريطان بطوان انتي ما تقال لن تقول كاتو قوس يا زي عشر قول الملك الله الرئيوان قال تعال خبوحوا لألمتنا رسولك فرقت له نوادا أغي إلى الملاي جماع عيال ملأوا أخيال وددت أهل الحل والعقد إما قال لتقلنا هيبقوا ملاحظة إذا دوينه كوقا نعف خالي اللي جاي إنها بوحية إذا قبعدين الأرض أن قبك ألوها خلتاقي هو أساب ملأ اللي جاي من بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي في كاملة قرمة من بعد موسى نبي موسى قريبي في دبادات أيا وحي وحكرة هاي بني إسرائيل أيا يتغفصلي إذ قالوا مركا يلالي من نبي من نبي لهم إياه ونبيها حزقينه ابعثنا وبيخي لنا أنه مليكا بقر حسنا بنيسان نقاتله ندقالانه في سبيل الله إلى دين في الزكورية لديه أنه قدقالان حدو يقيني تدني مع حمال هذا إياه تدري عدخل لفسنان تهذا أيو قال يري حزبين هل عصيتم من مدنتهين إن كتبا فديل واجبيو عليكم كركينا أو قتال دقال ألا تقاتلوا إن أيضان دقال من طلب كان ما كان نخطانو إسك جبتان دقال من ميتان فدني من أمري هلين نيه الله درك من هلين نال مرمال هلين نا إسك جان طلب سيدا ليسو كريري خيار قالوا وحيلاني وما لنا ومعان ولاني ألا نقاتل إن أنو دقال من سيلو دخي كرتاو في سبيل الله إلى دين في سكرياني جيدا أن ننكو دقال من أسلام تانية ليجيرتو وقد أخرجنا أنكو نربحيي من ديارنا فقية داروحان العين فنان كان لقبلي وأبنائنا من أشانو للي وقوة الله دونسنا يلا ذيك سنايو نفسا نوضا بي دواما هذا في عمر نبدي واقع العي فلما قرت كتب اللواجبي عليهم كركولا القتال الدقال سوى لو جلس إلا قليلا أبي تطبعت نكون عاية أو إذا ليرى قاسان قادة ويس كدوي تطبعت نكون أي قارب سجعب وقل أفريا طبعا أي أصوح أرتك أجد واحد البدر فإن طلعي ما لنك البدر لقود قال لما يجي لأن نبي قيلي أنتم على عدد أصحاب طالوس فإن في يري إلا دقال قصي إلا قليلا منهم والله إيبا عليم الله أقوم بضا للوالمين تشكر درم كل كان نبي مركز إسكري رحيين وإلى جنوات دقال لما هنا ألوف بريي إن كان الله سوى بحشي وقال وحوير لهم بني إسرائيل نبيهم نبي قول الحزبين إن الله إيبا قد بعث وحو بحيي لكم منك طالوت منك مجعا لينا أيها إبراهيم سبحانه ملكا كلمة بعثها بالنبي الله قال الله ما إن من نبي الله قد ضبطهم ما يتبقى وكان الله يوافقه ملكا وقر صدوه قاميا سياسيا والنبي تقليا إيا دقالك إيا أحرمها ثم أمرايا دين سخاكم مالي كل كي قالوا الله سيقاي وعار الله ذاري قالوا وحيرا لي أن سريبا يكون أبوحانا له طالو الملك بقرهما علينا أنك بني جاكوك أنك بقرهما النغل ونحن أنك أي أحب أذكر لك بالملك بقرهما منه إتر وذلك أولاد كرام إلا بيوبي جريك كما دلن قال حوضا لن دليلو أو ير أو أنسحني أيوما كان سيو قولك تأثروا تيدا بقركم أنك كرو سبب اللبان ولم يوتا حتى يبلغ مصين ساعة في السنان من المال حق عندل هذين يكي بقروا نقونا يو نقنعوا أمدكو معملو حولاكو كالفليو ذهنك روا فلمدو يايو لبضان ايكانين لبكا في عمبالو شاكي ايه اختيار كيابة كان طالب بايري كوكي ورم عائلي كوصا ميزو ايهين ساو قدمتين انت ايضان انا ايه اللوال كليني وإذن كان ايضان انا ايه بارين انا الله بارين محانين كاربتان اوصا ميزو ايهين حتى انا ايه اتمادان انا الله بارين سيدا تفر قليتان الى الدردين منك الله بحيي انا من سوكار سيي قلت اوهاك يقال حزقين وحيري ان الله الى هذا استفاهم تهلوا طورتي عليكم تركي اذا اذن كيف لو نمديني رلاعا علي متارين جدا منك الله علي مصاري وكفيعا ميدانك اباك سيالنا وامعي انا اغمكم عند الله اتراكم الى درق قبط ابوتك وبلنبا ابوتي قلت ميدانك اذنك واحسارتان قف كان حورا بدا يقف كان غيث له كدتا وحالا في ميالا إن الله إيبا أيها إصطفاه نورتي طالو عليكم كركينا ناشي أبقى لكم سيكتانا وزاده إيبا وحو كردية طالو بسطة في السنة في الحلم أقونتا إيه أول جسم عظيمة قلت الله بدا نوح لهم أمرايا قلت قيادة حربية لك من مرمان إيه أقون لها دعي أي تبتكم أمرسو أفرمات ما يكبتو أما جسمي أما الروح اللبضبا خرلا دوكو جيرا جسميا أو غريان ياي أجوك ما للي ياي مسكالا تيوحو قد منيين مدحفا لوقو قبانا جوك ما للي ياي إن أقون يهانا ودكا وأفرمات قبانا لدونا وحالوكو كبا كبايا والله إيبا يؤتي واسيا ملكه بقر مريسا من قفو يساو غبو لا تلعب عليه إلا بوشي مالي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء حولها الله يذكر نال فريسة ومنك اللي دين على مساري جبكا والله إيبا واسع على تغريسة إيبا لارنت عليم بخلقه ممكن سيادة ومريسة هو أقوم بلو ألم ترى أيها الرسول الكريم موادا أولان إلى الملأي جماع ملح من بني إسرائيل أما كبين وضعوا النبي ولا سيما الأنبياء نبيانكم مجران سلا درادة رسولك لتقول فراسة المؤمن إن كمؤمنك أوحوا معنية إسكيل علي فإنه ينظر بنور الله قل كاستنوا سيكوا أدان دونان فراسة النبي الله إسكيل تحققتهم بين قوتي قال وحوجري هل أصيتم من مدنتهم إن كتب القتال حديث قال واجبي عليكم كلكينا ألا تقاتلوا إن إذا تغلمي قالوا وأي لذي وما لنا معان وقوة عن سأقول لذكرت ألا نقاتل إلا أن تقال من سبيل لذكرت أن في سبيل الله إلى دين في زكريا لذلك أن نقتل الله من وقد أخرجنا يد الله صاري من ديارنا أقلقنا لسنين كوينين يو أبنائنا ونشتنا فلما قلت كتب الله واجبية عليهم بنو إسرائيل كوركولا القتال تقال هو لو جلت أرارا إلا قليلا إن يرماها منهم إذا كمل والله معدود حقا عليم الله أقوم بذنب الوالمين لك تلمي فلو يالك فيعاقبهم فعقاب يوك وقال وحي لهم إياك نبيهم نبي قولي حزبين بأويري إن الله معدود حقا قد بعث وابحي لكم إذنك طالوت من كمال آلينا أي ربي إذنك وبحي ملكا إساقوا بقرة قالوا وحي هذا أن كذابا يكون الملك بقرنه له طالوت وعاطا علينا كل كان الله بقرنه خلص لتوري جريماها أرد ماها لاندير ماها لقال ما عيشه سألا جربوا قدسه ونحن أنك أيها حقك قال بالملك بقرنه منه طالوت وأنك راسية ولاندير وطير بلا لقال ما عيشه ولم يلسى طالوت لمسي ساعة خضنه من المال حقا لغالاها قال حزق البايري إن الله معبوث حقا أي اصطفاه طالون دورتي عليكم ذلك كركينا من البقرون دور الله دورتي وزاده وحانا لو كرئيون لبداجين وصدق ديري لو أقول إيا قروحي عاظم أبن غلامت معاي وزاده حبيب ابن كارماء قفانت إلى طالون دورو كرئي بصفة في الثنان في العلم أقولت قد هذا يهو الجسم عاظمات يا غريب يا قروح والله إلهنا يتي واسية ملكه بقرن مغيزة من قفو فيا ويشاء الله دونه إذنك اللي إذن تلقرين مايو لا اعتراض عليه إلى ملك أمك سمى مرن أيو فرقرين مالك والله معدوك عطا واسع ألا فتن وداخيزة يا قبلي في علم جيزة أي فتنجين عليم أدوم مجيزة وأقوم بلو خلقا كهر يطالو لكن ولينا أن أبي ولا وعيلين على ما خبنا أنقوب دارنا من إله على ما صار إنو ياهي فقصوا دواتي هرين تاسو مالين وهل يجي واجه رميك بقر لغلقه وإن مجرم دا أما برواق دا أما وحن على ما الله يعك قلك على ما نخبنا أن نقوى قوز نوز على ما قلك يعمل الله لغو صندوقي لغدا الله كيلي وقال وحو يري لهم إياك نبيهم نبي قولي حزبي لها باير قولك إلا جنينك كهرني وقراننا لكن على ما ربنا إن آية ملكه قالوا وقرني مديس على ملك كرميسان وعوي آياتيكم منه إليه مات التابوت صندوقي قولي جاها أي نبياشو كانت علي جري أوحي النبياشا يكذن تنقديس اللي جالي جري شوحي جاها أجعل إلينا قلبي أقوائي جري هذا يا الله ما يجا انت قادتان خشينا بيجي جيرتين ايضا كأهل بيجري ولذا اي بركية خير يقين واركاية من اولى يهو فعلا بركية خير بورها وارثار خصمها ونبي كثو جيدي ايها كل جيرتين كل كاسوها واحد روحيا ويمسكالي امانك كيفي ايه صندوق اي الله كينان لقا مارمان بيهي تعيي لجهاد بها الابابول ايه كل كواحي جعلني اكسودنا قيم الكارك أي أن دافي كري ويسوا حبر وعلا إن الهلان ولا أي أتيكم إن إذين لما دو التابوت صندوق لما إذين لما نايا فيه وها صندوق القديسة كجلة سكينة دقنان من ربكم خبجين أجي وصندوقوا على ميدا وأصر نبي نبي الكرة دلوه ألا تكو جرتنا ألا بنبي الكسو جيدين كل خائن قلبك لكي على دولة براكيسو وهو من رميين أي رسوس الرميين لك من مرمو وبقية ألا بهذا ما كو جرتها مما بيكارتي تركه كتغي على موسى نبي موسى عرفت كتغي وفي يوحي الله حكا جيرا وهارو هارو هارون عرفتي سي حكا جيرا كل كان صندوق يستفروني على هار يقوى اللغة قاتلتا كل منايا وكل منايا تحمله وحقا ليس الملائكة ملائبة كالتوقع ليس قولادي وإن كاني كل كان روايات يقال ملائبة قولادي كالتوقع دي كولا لسو مريد كده هاكو كاي بوصالة رسالي سبع الملائك ودو أي الملائك تاكيني صندوق له كاليجيا إلى هرطوضا لديكي شوائيو كان وامدة أوران أيضا إياجي إلى قرمرة إيا برية بوسي إيا بلا ألا كوريلي والخاطئة سلامه إلى أن أفادة صندوق أولا سوقا لمن نقود اللعباتي صندوق الماشي فيها اللغو أليو أهل دمار باللغو حري كريم اللغو توسيه يمنا وقار المطور رائع والخاطئة ملايكة إتوى قار دمار صار وقار جزيك أنتي لكن هذا صراحة دوار كيسا تحمله صندوق وحقا ليسا الملائكة ملائك بغا ليسا وحال يقول إن في ذلك إن في ذلك أرنت وصندوق والله إن كان جده دوحا قصرا لآية على ما عاد وإذن تسيسا إن بعد الأولياء ملك حتى يبلغ صوتاري لآية لكم إن كنتم هداتهم مؤمنينك وحقا رميي مركز ذات رميسان نبكى عن ملكه مولان كان الدائم وقال وحوير لهم بني إسرائيل نبيهم نبي قديبة وحوير إن آية ملكه سالوت بقرن مديس على ملائه تصيب حياتيكم وإنه إنيهما الطابوت صندوق فيه وعاكل عجلة سكينة حسر من ربكم خبجين حجي أي يغجي طال الله إن كتو ديبي وبقية على بارتي مما كي كارتي تركه كتغي كميدا هارو موسى نبي موسى نفسي في يوالو هارو نبي هارو نفسي تعمله كسوى صدوق عبارزانتهاي الملائكة ملائكة عبارزانتهاي إن في ذلك أركا قديسي وعاكسوبا سعاية تصد لكم إذن كان ليدين تسيي هارو إيا ملك ملاديسي إن كنتم أداك المؤمنين هو أهل الرميي تاتمر وأوامره وعلي فرا يفرمو قصب بيكوكا عن صندوقي هدو يميل قالوا دواكا إذا ما يشكدوا لي فدواكا نكونا كل دولي من جالود ليلة أمالقة كان بقلكم باو ديارة وقوة دي مركي هربة لغو مقوني وقوة لغو دريبا جوكتا فلما قرتي فصلأوا لبعي لكب قعي طالوتو بالبنود إذا ما دي فدواكا نكونا ننبو وطي قال قالوا الله الله يا إذا ما لي أرد روي لنا الله إذا مبتليكم وإذن اختبارها يا ذات نفق لنا فيهين قم للمرة إذن كلاوة على إذن كنت ربا يا من أهل وذيبيا وأن نهر الأردن قل لنا أمالي قائدا كافي كسبا داي فلدا سوديا أي إن قد بدونا لأحمر دونا ولو منكه لكن وليا فيه سلاي دين موقرة وقفك أونك يؤد القادم وهي نسمعوا تلك هذا الماي فمن روح شريب أعبا منه من النهر وإلا قفك كأعبا فليس مني أن إذا طالودا إذا ماذا إذا كمد ما ومن لم يضعمه قفكا بيها وإلا تدامين فإنه كاسا مني إذا ماذا إذا كمد وعلى أطليها إلا من من مهانة اغترف قفك سدي غرفة مبيع غرفة كل شيء حديقه إن كان لقد ضب الله كروي إلا من اقترف غرفة إذا إلا من اقترف غرفة كل كلا كل هو مصدر مرة كل كلي كسرود غرفة هدوب كان نفسي في يمرد في مرعود بيديك عندي وعار روايات كورين عيال قرر يسيد عن ميوتي هدوب كسرتي إنه نوكي أفعال هي دوب كجرة وديعية لكن مركي خير يا بركة الله قدره وقوان بعيا خليه كالديه يقوم فيها يلي هي كليك مركي عدوم السمين دي كمي حوالي لحظة كليك وارخين دي أبقين دي كوريدي يكيني لون العدن دي قلت يديه على رشك بوخيا ما بانجره قال تعالى خبيوه يلي وشاربوا إذا ما يعد منهم من النار منه ليك عدا إلا قليلا فدعب قولي الأفر يتضمن ومنهم إليك كمل فلما قرتي جاوز طالوت أوكد بي هو بيجي هو طالوت هو الذين ذكر أمنوا رميي معه سلام الريسة وفدعب قولي الأفر يتضمن أي أصهرتي فدباتا كيكم انتو ليك لي فبيجي إلي قزبان ديلي بيجي بي كدرك ألكان باقي ميني إليك حدوني لطالب ورنا كان ملكي قالوا وحيد عزيز لا طاقة تأول لنا نوم سقناني اليوم ما أنت تجالوت منك أولين قبلا في أول جنوده إذا ما دي سبقوا لككم أما دلي ذكرنا ثم صبحكم الكافرات دي النبي الله يبقي ملكوني هل عصيتم إن كتب عليكم الختال ألا تقاتلوا لكن ما كي بنام بي فرفريسي أود ما حيني إليه وعمل كاتلك عدادي تدح بقول يا فريا طبانك يقف قلت لنا محاسبا بقولكم ورمحاني الله كده يخبرنا قال الذين أخياري وعي هذا يظنونه بسناي أنهم إياك ملاقوا الله ألك ولا لكل من دون إنا يليد الدنيا الأنقيم إنا يالله ما المهلق نولانا يا أبداد ولا جمال يا ألا لقوقين يا هذه وحي الله كفري أدفرانتي وحكاري ريكارتي يا بختك ونصيبك هذه وحي الله كفري أدعي علي وحكاري رينا دردرتي يا ويلك وهلاك وخسارتك قال الذين تدوح إلى ذلك تظنونه السنهي أنهم إلى ملاقوا الله ألك ولا لكل من دون إليهم وحي إلى ذلك كم بضانا من فئة جماع قليلة سنجر كم بضانا من فئة ققع قليلة ير غلبت كاس كاسي فئة قوة كثيرة فربضا شداب الغاشان بإذن الله ملكا قوشا قال ابن كجرسا والله يؤيد بالنصر ما يشعر وما النصر إلا من عند الله العزيز العكيم قل هذا الرب هايو أكانت يقوش يا غلبت قل هذا الرب قوة أجيلا وتلك الأيام نجاولها بين الناس قلك أما إذا كبتنان طولا أما تدريم كي أفرزنا أقولني ماذا أما هبقى خسرني مديسة وحن خربة الله أي أكرون قل قاسي إلى ذين كم بغانا من فئة كور قليلة سنير خربت كاس كاتي فئة كور كثيرة فربضا بإذن الله ألا إذن كي أباس كاتي والله معبود حقا مع الصابرين لك صبر يد القاسة أيوم عود إبنياي بالعون والنصر وتأييد فلما قرت فصل طالوت خالد لك الضعي من جنود عظمه ودقمذي أقلق يرهره وكرب الحجيك قلعي أيما كدار وخد بيه قال طالوت بايري إن الله أهد مبتليكم فإن عالم هو أنك إلى أماني أهد أقومك أماني ويسر نفسي ملك صالح وطاقيا وأهلي قام تروح الله يارك إن الله أهد مبتليكم ويدينك خبيتنا من نهاري وبيبيا افمن روحا فإذا أبا منه وبيا فليس ما مني إذا مضى إلى كما ترسنا يؤد هذا ومن قف كان لم يطعمه يا وبيك الألمي فإنه كاسا مني إذا مضى إلى كما دعانك إذا ترسنا إلا من دمهاني اغترف الروب كسبي غرفة النوب بيده كعنديسة وحيالا فشربوا تدويني الأبا منهم من النهر وبيه إليك أبا إلا قليلا تذيره منهم إياك من ماهان فلما قرت جاوزه فأرض به قدبي هو إسرى يو الذين تذكيرا فأمنوا حق الرميين معه إسرى لجريدي قالوا انت فمدوا عيتري لغضاقة صبر لنا أنك النوم سبنا اليوم ما أنت بجالوت بقتال جالو جالو إذا مريس أبودا نقرتك لنا ما حينو يو الجنود إذا مريس قال الذين أخياري وعيلا يظنون أما لينا أنهم إيجا مراقوا الله ألك ولا لكل من إليه كان بضانا في فئة جماعة قليلة يروا فلذت كأتك أتوك الرئيسي فئة كوح كثيرة فربضا في إذن الله الليلة كي هو الرئيسي والله معدود العطاء مع الصابرين تلك توقع ثم أبيعي من عون والنظر وتوفيق وتأييد هل كاتلوك ربعي قالوا له وتفتح بقول يا فريا طبل يجعلوا له وتبقلكم أي عيسو صباحي ملك جالوت بلانكو إستاغي وحن يربلن عليه صوت الحيار تاني نبي الله داود وآذية وملك إذا مدان كميدا نبي رسالة مدن مجلته هو اللي يرى وإذا مدى طالب وتوكتر زنجاي أي عيري مما نجا إنك أوب حماي نلعبو كتوري نجيحبو مدح انتو كلاهلي أي كوفي وقبي إيا مسخي عديسي يوحب ربي ذلك بيغي قلت منك غيرك أوينا باباي وقلت كنا وعراي كمن فئة قليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله قلت ساقبتي قبل قبل لغي فدح بقول يا فريا طبان كيف آتي علي قالذي والي جبيه قولي النصر بألغة هلي ملكا وعاحدي في سرحك كلا جي نبي الله داود وعاشفوا أصغر الملك يطالوا له ما يدو جالوس قدري وحو إلى لاكو سجيني وفقرني ماذا صبحا من دارا إسكري نبي يأتوب بريدات كان يحسوكي لهانا وإسمه أصغري أما شيء سقدر من دونا اللبادير كل كان مركا طالوا للبي وعملك نغلي داود مركي حسوكي من تي نبي بو نغلي وآتاه الله الملك والحكمة والكاسا النبي نمدي إيا بقرني مدي بلي سقدري وصدق الله إن يقول وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فقال كأو أبغان قال العمار قال تعال حدو ولما برزوا حدا الموحى فلوس ومخي ليسوا بحي بنانك ليسوا ساقي إلا مخي الله بقى الله مايو لبا بنانها ليسوا جوجيا انت كرواتا وطا نبارزا وطا موهدوا ولما برزوا حدا يتعلوا يا دوري يا طبانكي يا بغداد علي بقر الله جيرتي حتى يبان بحين يجعلون تقال كي وينا يا وجنوده خدمة ديسي أرأي من كان من مرضو تقلعو قل قوري بريان لقديمي قالوا حير هذين وطالوا يا ركي فيها ربنا يا ربنا أنك ربي أنو أفرق صب علينا كوركنك صبرا طلقات وصبت الله صب أقدامنا لبعنك وانصرنا ربي ونوك الكال على القوم تذكر كوديوه كرقات الكافرين قالوا بي نبي صالحا وضا فرد الملك صالحا وضا نبي معنا صوت الاسقي قلت هو مسلم فرد النجالو فهزموهم قالوا لي الرقيسي يرى قالوا لي الرقيسي بطل فيكم بإجرية بإذن الله بلون هو بشر ما أولا ما حصل مرتي كم من فئة قليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله قلت أمرك إبات لي فهجموهم قالوا لي الرجيسي قالوا لي الرجيس الجميع بإذن الله إذن إبات كجبيا كذا الجميع أود علي وقتل داود النيارة وحود لي قالوا قالك وإنايا قولا وشي أيود لي فبدأ آتاه داود وحوثي الله إبات أولا الملك بقرنه لأن في النمال كسه الرجل وقالوا بحورة لنزل فكاسوا النغضي وعليه قبلي جيبوا قدري كحيانا واكدك دي قلت عيسو قبلي بقرك طالوذة قبا أياطا طالوذ لنتي ملكا ملعني مديبوا قبضي وآتاه الله الملكو إساقوا بقرة يا حزقير النبي عالنتي ملكا النبي نمدي نوتني والحكمة نبي نمديو بعد داود لما الأولارة فرسما وعليه وعلمه إبا داود وحبري مما وحيه يساو إبا دونه من جلاء أتخذوا يقاني بركفيدي لودا لاليو يقاني سوات الله سبوت كل سئل بروس أريانيكا كبري واعي ولولا دفع الله كيف يبهد ينجرين أنها سددت بعضهم غارتادوا في بعض انقارك ركو غيرو وهدان ذاتك كفارك حقا لدك ألمايا أن ربي بروس أري وهو سنجبين تنيني رسو ما خاربتين لفسدت وآخر من الله الأرض ملكة ولكن الله أهد ذو فضل فقال الله صاحبا على العالمين هم قطور كيكا وتوازن بإيمان هيا ولذا كبرتا اي اواضي سجدتا اي تلازمي لانكو كابينينا الله جبركوين وعن الله سلي اي امال قام وحبطة وفدين هيا كلك توازنك اي النرسة يطن بقطو الى فاسدة تلك قرأي كبرتا وبرسلين هيا وإلا هو الله الله من كرسان يسمعه لي ببنكم يستطع بقولي يعفر يتبنن يبطي يبرتون ايش مقابلة نرسلين الله جرتي مكاسا ربي التفاس مريو صوبنا الوسو جرتي اويري تلك ايها الرسول الكريم نبي صوبانو تلك سيكدا الوسو لي ايات الله خذي ايات كي وجودو دجي ايه كمتعي نتلوها ايات كي بانو ارينينا عليك عليك رسولك كل كلامكوا أغنينا بالعقل سيرونا يعني هو أغنينا لا مزيد عليه كسران سيد اللغة سيكيه وعلقوا ما دافين معنى الله ما دمين بالعقل سيرونه وإنك أذيك لمن المرسلين قل لبا الوبانية تلي رسول متي ويقول الذين كفروا لست مرسلا أيسو بناكو إلاذين إله باكو بانية كسار دين الصبي وإنك أذيك محمد خسور من حق بلغت إلي أولا من المرسلين خصوصي قيم يبضني إلا إلي كميلة أي أسعيو ولما قرت أي فرزو بحان مهان البنان كإستاقه قالوا لي يددك إلي لجري أي لجالوت تلقي قلدي كالحكومة يا أمالك أي أبحان إيا وجنوده إذا ما يسوع بقلقنا إذا رأى يسدع بقل إيا فريا تضمنهين لكن إيمان يا الله يسكنين كوانا كفر يا كذب يا أود بشر يسكنين قل كأيش مقابل كراس كوادت الله يسكن يا دت إسكولا يسكن قالوا حيلا ذي خبر يا مركب الله ذي المنجد وأوقات المستجاب كا كانوا كلا دجال المركب فلا عنا لقلو تعودوا مستجابوا قل كأس ما ذي بافورة إلى هذا البرية ذي قالوا حيلا ذي ربنا يا ربنا أنك ربي أنه أفرغ صوب علينا كل كنا صبرا طولك وصبت الله وصب أقدام منا الروعنا وانصرنا الله ونوكرك على القوم واذكرك الكافرين قالوا بي فهزموهم وأيجبيا دبدا بإذن الله خبي أقلا شديه يفضلي ويطالوا دي الرقيسي قالوا دي الرقيسة كجبيا وقتل داود داود يروح دلي قالوا تا ملك غيرها بانزولا وها فأتاه يا وحوشي داود الله أبد الملك بقر نمو يا والحكمة نبي نمو وعلم إبوا بريه داود مما إبوا أكبره يساو إبوا دونه وعلمناه سنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون علمه إبوا داود حبري مما إبوا أكبره ويساو إبوا دونه ولولا دفع الله الله دوسا هذي أن أتدك بعضهم قار قدمه ببعض قار كخيبا وقال أعطيك ديسه هو أقوى أفتشا وبرس أليا وربي كذكارك إيا قوشة فيا سلاحة ينجري لفسدت وأخرم لهي الأرض ذلك ولكن الله أهد ذو فضل وقال الله صاحبا على العالمين أمك كركي سولا قال أيه وتوازن إيا إيسو به سن ورسا أيما آناته تلك سال الأغريي آيات الله إبوينا آيات كيوت نتلوها آيات كي أغرني عليك أذيك رسولك قل كان آيات كيكو أغرني في الحق خميه أيانا كلا أغرني قصير وحود عين وهو على اللقودرين وعلى اللقظمين أيان بس هذا كو أغرني وإنك أذيك صلبك لقوه أغريي خسل لمدو وإلا قفا رسول عين النبي عين يشي سوحي وإمن مايو قلت تورا أكثر جليل على نبوتي صلى الله عليه وسلم أغرنتو كبتين أيو اللغوتو الأغرين أيو وقت أسن بيستك دلاني وحد عاي أما وقت أن لقارين يقيامو وحد عدونا أغرنتا دوشي سلو أغرين إذن سو قارتي أيام من دلائل النبوة نبين من العلامات سلو قرن كاملة وإن كان ذلك الرسول من حق بلغت دلاتاي كان ميلا لم من المرسلين أخيارتي وهو إليه الحق يبلغت إلي أيها كميتاي بل وأنت رئيسهم على وهو قيمي بلن وهو فضل بلن وهو يالا والله أعلم.